حضرتك معاك. كله اتفتحت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله هنتكلم على النيونيت. زي ما اتفقنا على النيونيت ان شاء الله هتاخد مننا المحاضرتين ان شاء الله او ثلاثه على حسب ربنا يقدر ان شاء الله. النيونيت يا جماعه بالنسبه للنيونيت بالنسبه للبيدياتريكس بقى دلوقتي بقى تخصص لوحده، يعني في دلوقتي برانش اسمه ريش من النيونيت. حتى ان شاء الله لما تيجي تقدموا في النيابات هتلاقوا النيونيت الناس ده كنيابه لوحدها مستقله عن البيدياتريكس. لكن برضه البيدياتريشن ما يقدرش يشتغل عن النيونيت والنيونيت ما يقدرش يشتغل عن البيدياتريكس. فالاثنين مكملين لبعض قوي قوي قوي. ده بالنسبه للنيونيت. بالنسبه للنيونيتولوجيست لازم يبقى يعني الكاركترستيك بتاع النيونيتولوجيست تختلف تماما عن الكاركترستيك بتاعه الجنرال بيدياتريكس. النيونيتولوجيست لازم يبقى عنده فيري جود اكسبيرينس. فيري جود اكسبيرينس ادي ده واحد. نمبر اثنين لازم يكون ديسيجن ميكر، يعرف ياخد الديسيجن المناسب في الوقت المناسب. لازم يبقى ديسيجن ميكر، ديسيجن ميكر. نمبر ثلاثة لازم يبقى فيري كالم، لازم يبقى فيري كالم. والا لو ما كانش فيري كالم مش هيعرف يوصل للبروبر ديسيجن اللي هو عايز ياخده. لو كان عصبي ونيرفس مش هيعرف يشتغل في النيونيتس خالص. لازم يبقى فيري كالم. ولو ما كانش كالم هيمس البيبي اللي هو معاه، هيمس البيبي اللي هو معاه. يبقى لازم يكون ديسيجن ميكر، ادي نمره واحد. نمره اثنين يكون سيلف كونفيدنت، يعني عنده ثقه في نفسه، ودي مش هتيجي الا بالجود اكسبيرينس. نمره ثلاثه اللي هو يكون ديسيجن ميكر، ياخد ديسيجن المناسب في الوقت المناسب، ديسيجن ميكر. نمره اربعه قلنا لازم يبقى فيري كالم اثناء الريسوسيتيشن، اثناء الريسوسيتيشن. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوعين مهمين قوي بالنسبه لنا. اول موضوع اللي يهمنا قوي في مرحله النيونيتس اللي هو النيونيتال ريسوسيتيشن. النيونيتال ريسوسيتيشن. الموضوع الثاني اللي هنتكلمه اثناء برضه النيونيتال ريسوسيتيشن، بس مهم جدا يا جماعه، حتى ميديكو ليجل مهم قوي بالنسبه لك كميديكو ليجل، اللي هو النيونيتال اكزامينيشن. النيونيتال اكزامينيشن بحيث لو حاله لو قدر الله حصل حاجه معاك وفيها اي كونجنتال انومالي، وانت كاتب الكونجنتال انومالي دي موجوده في البيبي، في الحاله دي تبقى انت ان ذا سيف سايد، ان انت كاتب ان النيونيتس ده في كونجنتال انومالي صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، زي ما هنتكلم بعد شويه. ماشي. يبقى اهم حاجه عندنا اللي هنتكلم عليها اول اللي هي النيونيتال ريسوسيتيشن. مشكله النيونيتال ريسوسيتيشن انت لازم تكون فاهم الباثولوجي او الفسيولوجي بتاع النيونيتس او مرحله التحليل من الفيتال سيركيوليشن والفيتال لايف الى مرحله النيونيتال لايف. اثناء الفيتال لايف بيبقى دايما اللنج مليانه فلويدز، والريسبيريشن ما بيبداش الا عند الاسبوع 24 ويكس عن طريق الفلويدز الموجوده في اللنج، لكن الاكسجين سبلاي كله من البلاسينتا، والبلاسينتا البارير مع المذر بلاد. النقطه الثانيه ان الكربون دايوكسيد بيخرج برضه عن طريق البلاسينتا، تبقى السيركيوليشن بتاعتي مختلفه خالص عن السيركيوليشن بتاعت النيونيتس. يبقى اللنج بتبقى مليانه فلويدز، ادي واحد، ادي اثنين، عشان كده بيبقى كده الريزستنس فيها عاليه جدا جدا، الريزستنس بتاعتها عاليه جدا. لكن بالنسبه للسيركيوليشن كمان، السيركيوليشن بتيجي من الامبريكال كور، بتخش على الانفيرور فينا كافا، تخش على الانفيرور فينا كافا، وتطلع من الانفيرور فينا كافا، تخش على الرايت اتريوم، وتعمل شنط من الرايت اتريوم للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم عن طريق الفورمن اوفال، الفورمن اوفال للليفت فنتريكل. اللي في الليفت فنتريكل يعمل بوشنج للبلاد للفيتال اورجانز زي السي ان اس والهارت والسوبر رينال جلاندز. السوبر رينال جلاندز في حاله الريتيرن بقى النون اوكسجينيتد بلاد بيخش من الرايت اتريوم للرايت فنتريكلز، ومن الرايت فنتريكلز يعمل بوشنج لللنج، يلاقي فيه اوبستراكشن في اللنج، فيعدي من البيتن داكتس اكتريوزس ويرجع تاني للبلاسينتا عن طريق الدكتور زينوس. لكن المشكله مش عايزك برضه تاخد الفيزيولوجي قوي في الكونسيدريشن، لكن انت عارف دايما ان اللنج فول اوف فلويدز، ادي نمره واحد. نمره اثنين السيركيوليشن مختلفه جدا. نمره ثلاثه ان في بعض الاوبننج موجوده بتقفل فيسيولوجيكالي وزين 1 اور، لكن اناتوميكالي بتاخد ثلاث ايام، زي الفورمن اوفال، زي الفيتال كوندكتس اكتريوزس. الحاجات دي تبقى نورمالي موجوده في الفيتال سيركيوليشن، موجوده نورمالي في الفيتال سيركيوليشن. هنتكلم بقى اول حاجه على البيبي. البيبي اللي انا بستقبله كانيونيتس. الكانيونيتس اهم حاجه عندي في النيونيتس، وهو بعد الدليفري ايميديتلي افتر دليفري بستقبل البيبي. مطلوب مني حاجات روتين، وده الروتين في كل النيونيتس مش في حالات الكريتيكال كير بس، لا في كل حالات النيونيتس. كل حالات النيونيتس اهم حاجه وانت بتستقبل البيبي تجهز الايكويبمنت بتاعتك للروتين كير والحاجات اللي محتاجه اوفر كير. للروتين كير محتاج الحالات الاوفر كير. اول حاجه محتاجه الروتين كير في كل الدليفريز حتى لو كان نورمال نيو بورن محتاج الروتين كير. الروتين كير بتاعنا اهم حاجه ان انا احافظ على البودي تمبريتشر، ادي واحد اهم حاجه بالنسبه لي احافظ على البودي تمبريتشر. نمره اثنين احافظ على الاير واي، افتح الاير واي بيتنت اللي هو اللي هي الاير واي. نمره ثلاثه البريسنج. نمره اربعه السيركيليشن. اربع حاجات فايتال قوي بالنسبه لي. يبقى نمره واحد التمبريتشر، نمره اثنين الاير واي، نمره ثلاثه السيركيليشن، نمره اربعه قلنا ايه؟ ليه؟ البريسنج. خلاص يبقى دي اهم حاجه، اربع حاجات مهمين قوي قوي قوي. النيونيتس لما بيتولد، خلينا نتولد الطفل خلاص اتولد وجاست ديليفر، جاست ديليفر، كل اللي مطلوب منك انك تعمل له دراينج، بتحضر هوت تاولز، فوطه ناشفه خالص، هوت تاولز وريدي ودراي عشان اعمل دراينج للتشايلد. كوني اعمل دراينج للتشايلد وبالذات الهيد، لان السيرفس اريا بتاعت الهيد از فيري وايد، ولذلك ممكن العيان يخش مني في هايبوثيرميا لو ما نشفتش الهيد. بنشف البودي كله، بمسك بالدراي تاولز واقفل وامسح البيبي كله، اعمل له دراي الاول. النقطة الثانية البوزيشن بتاع البيبي، دايما البوزيشن بتاعي بالنسبة لي في النيونيتس بيتحط على النيونيتال ريسوسيتير. النيونيتال ريسوسيتير ايه هو؟ النيونيتال ريسوسيتير ماشيين عبارة عن سرير ابيض فيها وورمر مصدر حرارة نزل من فوق، وفيها لايت عشان يساعدك في الشغل، فيها لايت. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة عندك سكشن ماشين، سكشن ماشين مهم قوي السكشن ماشين. نمره ثلاثه اربعه سورس اوف اوكسجين، سورس اوف اوكسجين. يبقى اربع حاجات مهمين قوي قوي في الريسوسيتير، الهيتر والورمر والسكشن والاوكسجين. الهيتر والورمر والسكشن والاوكسجين. فبستقبل التشايلد، بحط التشايلد الهيد عندي، الهيد عندي والليجز بعيد عني، عكس العيان اللي احنا متعودين عليه. فبيبقى الرايت بتاع التشايلد يبقى الرايت بتاعه زي الرايت بتاعي، والليفت هو الليفت بتاعي. انا باخد البيبي من الريسبشنز، بحطه على طول ايميديتلي على الـ على الـ على الهوت تاولز على الريسبشن، واقوم تاني بالهوت تاولز عليه ونشفه كويس جدا. ادي اول حاجه. نمره اثنين ببص على هل الكلر بتاعه كلر بينك، ادي واحد. هل في بريسنج ولا لسه ما بداش نشيشن بريسنج، ادي نمره اثنين. نمره ثلاثه هل في سكريشنز ماليه الاير واي عشان اعمل لها سكشن ولا لا. نمره اربعه الهارت ريت شكله ايه ووضعه ايه، الهارت ريت وضعه ايه وشكله ايه. وكان زمان بيقول حاجه اسمها الابجر سكور، الابجر سكور اللي هو الاي الابيرنس، والجي الاي البالس، والجي جريمانس، والاي الاكتيفيتي، والار الريسبيريشنز. الابجر سكور ما عادوش بيعتمد قوي على حكايه الابجر سكور، بيعتمد دلوقتي على الكلينيكالي البرزنتيشن اللي موجود قصادك قصاد التشايلد اللي هي النيونيت، ما بيعتمدوش عليها قوي. لكن بعض الناس مازالت مصره تتحدد الابجر سكور ات 1 مينت اند 5 مينتس، وده اللي كنا شغالين بيه زمان. لكن دلوقتي بتعتمد كلينيكالي على البرزنتيشن بتاعت النيونيت اللي انا بعمل له ريسوسيتيشن، البرزنتيشن بتاعت النيونيت اللي هو انا محتاج ريسوسيتيشن. يبقى اول ما هستقبل التشايلد اول حاجه هعملها اعمل له دراينج. بعد ما اعمل دراينج، كون الدراينج ده بيخلي الكولد سنسيشن يبدا يحس بعد ما نشفه، لو اي حته كولد هتعمل له ستيميوليشن البريشن. ادي واحد. التكتايل نفسه كونك تمسك التشايل وتعمل له مانوفرز دي بتعمل كام ستيميوليشن البريشن. نمره ثلاثه ال ال ال ال ال بسم الله الرحمن الرحيم ال يعني السنسيشن تكتايل والتمبريتشر والموفمنت نفسها، وفي نفس الوقت السلابنج. ساعات بقى بلجأ ان انا اعمل سلابنج للتشايلد، ان هي امسك التو ليجز بتاعت التشايلد واعمل له سلابنج جامد قوي على السولز بتاعت الفوت، على السول بتاعت كاستيميوليشن ريسبكشن. كل الحاجات ديت بريمتد خالص في الاول، خالص في الاول في البرايمري عشان اعمل ستيميوليت للبريسنج. يبقى انا اتخيل كلنا مع بعض، قلت لك احنا عايزين نشرح كلينيكال مش عايزين نخش في النظري. خدت البيبي من الريسبكشنز، نيمته على الريسوسيتير قصادي، نشفته بسرعه ايميديتلي، واخدين بالكم؟ مش هعمل امبريت يعني ما بتعملش كلامبز للكورد، تتاخر شويه بالكلامبز للكورد، لكن اهم حاجه اشوف الاير واي. بشوف الاير واي لو بدا سبونتينيوس بريشن وفي اوبستراكشن بسكريشنز اعمل سكشن. لقيت البريشن كويس، السكريشنز معقوله يبقى السكشن از فيري مايلد. السكشن ماشين لازم تتظبط على 100 ملم ووتر، لازم تتظبط السكشن ماشين تتظبط على 100 ملم ووتر. دايما السكشن ماشين بتبقى لها مانومتري، المانومتري ده بيحدد كميه البريشر اللي انت عايزها قد ايه. لازم قبل ما اخش على النيميت لازم اظبط الايكويبمنت بتاعتي زي ما هنتكلم بعد شويه. لكن هنتكلم على ان الشايب قبل ما يتولد بعمل دراين، وبعد الدراين اعمل سكشن للايروين، وبعد كده لو بدا انشيتنج سبونتينيوس بريسنج بخلي البريسنج كويس وشوف الهارت ريت شغال ولا لا. ده الروتين كده اللي بعمله بالنسبه لاي شايب. يبقى دراين وكليننج للايروين سكشن، كليننج للايروين سكشنز، واسس للشايب سيركيوليشنز والبريثنج. ده كروتين كير في كل الحالات بلا استثناء، في كل الحالات بلا استثناء. ماشي، ده الروتين كير مطلوب منك حتى وانت في الوحده الصحيه. الروتين كير ازاي تعمل روتين كير للتشايلد. النقطه الثانيه، الفكره بتاعت زمان ان انت كنت تمسك التشايلد مقلوب كده وترفعه من رجليه وتعمله بركشن على الباك، ممنوعه دلوقتي يا جماعه خالص، ممنوعه خالص. اوعى تعمل حاجه تاني. عايز تعمل سكشن، بتعمل سكشن كويس قوي من النوز ومن الماوس، بس ما تخش على التراكيه ولا تخش على السفنكس، لان الفايجرا سكشن كان انديوس ابنيا. خد القاعده دي عندك، فايجرا سكشن كان انديوس ابنيا. مهم قوي القاعده دي، فايجرا سكشن كان انديوس ابنيا. ولو دخل في ابنيا في عندي هنا قلنا نوعين من الابنيا هنتكلم عليهم بعد شويه ان شاء الله. لكن اهم حاجه بلاش الفايجرا سكشن. سكشن بيقول جنتل سكشن، كانك بتسرق السكريشنز من الماوس والنوز، كانك بتسرق السكريشن من الماوس والنوز. بلاش فايجرا سكشن. ما انساش ابدا احد الزملاء داخل على اليونيت ببص لقيت ماسك السيجاره في بقه، يعني مفيش سترايزيشن، ماسك السيجاره وبص نفس يحطها وماسك السكشن دي دي دي دي دي دي دي دي دي ده على طول يخش في ابني. ممكن حالات كتير قوي بتضيع مننا من الابنيا نتيجه الفايجرا سكشن. السكشن يبقى فيري فيري جنتل سكشن. ماشي، ادي نقطه. النقطه الثانيه، قبل ما اخش يا جماعه على الدليفري بالذات في الهاي ريسك بريجنسي، لما بلغ انت اعمل ريسكستيشن، بعمل ريسكستيشن وشوف في كل حالات حتى النورمال يونيتس حتى النورمال بريجنسي. لكن النيونيتولوجيست ماست بي بريزنت، لازم موجود، لازم لازم موجود في الهاي ريسك بريجنسي. هاي ريسك بريجنسي في ريسك طويل قوي للهاي ريسك بريجنسي. نقول على مثال ميكونيوم اسبيريشن ليكور، ميكونيوم اكوا، يعني ميكونيوم ستيند ليكور، ميكونيوم ستيند ليكور، بريماتيورتي، بريماتيورتي، توينز او مالتي جيستيشنال، مالتي جيستيشنال، دايابيتيك ماذر، انفنت او بيبي كوني، سيروتيك كوز، بري كلامسيا، هايبر تنشن، دي كلها اسمها هاي ريسك بريجنسي. لازم النيوناتولوجيست ياسس ويبقى عارف متوقع دي هيبقى معاها ايه ودي هيبقى معاها ايه ودي هيبقى معاها ايه. زي ما هنتكلم بعد شويه كل حاجه الواحد هيحتاج انت ان شاء الله. لكن انا يهمني الاول ازاي امانوفر مع حاله نيونيتس لسه موجوده. قلنا اهم حاجه بالنسبه لي ان يكون البيرسونيل اللي بيتعامل او النيوناتولوجيست اللي بيتعامل مع العيان عنده فيري جود اكسبيرينس. ولذلك اللي ما عندوش فكره عن النيوناتولوجي لازم ياتاتش لواحد فيري جود نيوناتولوجيست فور لونج تايم، اتليست 4 ويكس او 6 ويكس، ياخد جود اكسبيرينس 24 ساعه، اتاتش له 24 ساعه. ادي واحد. نمره اثنين الاكويبمنتس اللي بتاعتك. الامر والماسكه والماسكه بس مفيش المهم قوي التيوب. مفيش تيوب، الاهل بتجيب بقى الحاله اللي محتاج. طب لو كان عندكم مطاطين؟ لا مفيش عندي فيكشن اليرم كله، ما عنديش. محتاج تيوب ضروري. طب هحاول انا اشوف لحضرتك. جزاك الله خير. ماشي حاضر. ماشي يا جماعه، قبل ما اخش على النيت لازم احضر الاكويبمنتس بتاعتي. الاكويبمنتس بتاعتك اكتب عندك مهم قوي الاكويبمنتس. قلنا الريسستير لازم الوارمر، ادي واحد. واللايت فيري جود لايت، لان ما ينفعش اشتغل من غير لايت. الاكسجين لازم الاكسجين حتى ال 100% وهي موديفايد اكسجين، هي موديفايد اكسجين. لو مش افيلبل الموديفايد بشتغل بالدراي اكسجين لحد ما يبقى افيلبل الموديفايد اكسجين. نمره اربعه، نمره اربعه السكشن والاكسجين والوارمر واللايت، دول الاربعه. ماشي، بعد كده الاكويبمنت اللي تهمني. اهم حاجه في الاكويبمنت اللي تهمني الامبو باك، لازم الامبو باك عندي جاهز. ده النيونيت الامبو باك. ادي الامبو باك. الماسك بتاعي لازم ما عنديش سايز واحد، عندي سايز واثنين وثلاثه واربعه. عشان كل طفل يتعامل بالماسك بتاعه. نمره مهمه جدا جدا، الريجيسكوب بتاعي. الريجيسكوب. ده الريجيسكوب. الريجيسكوب لازم قبل كمان ما اشتغل ما تنسوش جماعه مهمه جدا، اتاكد ان شغال. شغال ولا مش شغال؟ اهو نفتح لايت قايد اهو. لو اللايت مش قايد يبقى دي فيتال ميستيك ان انا اخش على الحاله واللايت بتاعي البلبس محروقه او الباتريز خلصت، يبقى انا فيتال ميستيك. قبل ما اخش بخش على طول اشوف الاول اللايت شغال والبلب شغاله كويسه، لا ممكن تتحرق مني في لحظه. والاصول لازم يبقى معايا اثنين لابيز سكوب، لازم يبقى معايا اثنين لابيز سكوب، ان لو حصلت حاجه في اي لحظه اشيل واحد واحط الثاني. البليدز ديت لازم يبقى عندي تو بليدز، زيرو واحد. الزيرو اكبر من الواحد، الزيرو للنيونيتس والواحد للبريماتيرز. في نوعين من البليدز، البليد اللي احنا شايفينه ده الستريتش، ده الستريتش. البليد الثاني بيبقى كيرفد، بيبقى الشكل واخد شكل الطن، واخد شكل الطن، لكن يفضل تشتغل بالستريت، احسن حاجه تشتغل بيها الستريت. زي ما هنشرح بعد شويه هاف تو انتجريت ايتش اذر. نمره ثلاثه البلب الايروي، ده الايروي يا جماعه للاسف ما كانش عاملوه بس الحمد لله جابوه خالص. ده الايروي، الايروي عباره عن جزء بسيط خالص عشان اعمل ما امنع دروبت اوف ذا تانج على اللارنج، فيدي اير واي كويس قوي قوي قوي. تركيب الاير واي برضه له طريقه هنتكلم عليها بعد شويه. تركيب الاير واي له طريقه بنتكلم عليها بعد شويه. نمره ثلاثه لازم اندوتراكيال تيوب، للاسف هي ما جابتش معاها اندوتراكيال تيوب. الاندوتراكيال تيوب كل السايز، سايز 2 و2 ونص و3 و3 ونص. نمره اربعه ساكشن كاستر، بس للاسف ما عندناش دلوقتي ساكشن كاستر. ساكشن كاستر القسطرة وتكون كل السايز من سمول سايز للارج سايز. اخر حاجة ومصر تبقى بيها افيلابل ده اللي هي الامبلايكال كاستر. امبلايكال كاستر لازم يبقى عندي الاثنين ونص او الثلاثة ونص والخمسة. الاثنين ونص والثلاثة ونص والخمسة. لازم الامبلايكال كاستر تبقى ريدي معايا في حالة الامرجنسي. لازم الامبلايكال كاستر تبقى ريدي معايا في حالة الامرجنسي. بعد الحاجات دي كلها الميديكيشنز. لازم الادرينالين يبقى جاهز، الاتروبين يبقى جاهز، الناركان اللي هو النالورفين اللي هو الانتي دوت بتاعه البوفين والبسدين يبقى جاهز. مش هقعد احضر لسه اثناء الانستراكشن يا جماعه. السكندز بتفرق في النيونيتس، السكندز بتفرق مع النيونيتس، السكندز بتفرق مع النيونيتس. لازم الادرينالين والاتروبين والنالورفين والجلوكوز، الجلوكوز كفوليوم اكسبانشن لو احتاجت تدي جلوكوز، عفوا الستور نورمال سلاين للفوليوم اكسبانشن، الستور نورمال سلاين للفوليوم اكسبانشن. الجلوكوز عشان لو خش مني في هايبوجلايسيميا. الكالسيوم مهم جدا في الريسوسيتيشن، مهم جدا في الريسوسيتيشن. الصوديوم بايكارب في بعض الحالات بيبقى محتاج ضروري، لازم يبقى الدرجز افيلابل كلها. مش هتصدقوا كنا كانوا بنعملوا ايه في بعض الحالات في السعوديه. كنا بناخد الويت في الانترا يوتراين متقصد السونار ونحسب الدوزس، والسرنجات تبقى متعبيه على الدوزس ومحطوطه جنبي كلها. سرنجه فيها ادرينالين مكتوب عليها ادرينالين عشان ما تتلخبطش، والثانيه فيها اتروفين، والثانيه فيها جلوكوز سلاين، جلوكوز كالسيوم، كالسيوم وجلوكوز الاثنين مع بعض تحطهم في سرنجه واحده، وان سرنج، وواحده ثالثه فيها نورمال سلاين. الحاجات دي كلها بتبقى ريدي وبريبيرد قبل ما اخش على النفس. قبل ما اخش على النفس. ما انساش ابدا الحالتين ولازم اشرحهم في كل مره وبقولهم في كل مره. حاله بوست مارتم ديليفري، الام اثناء الدليفري دايت. الام اثناء الدليفري دايت. النيوناتولوجيست اللي حاضر لسه في الفيرست ستيج، ما بيعرفش يعمل ريسستيشن، ما بيعرفش يعمل ريسستيشن. اولا الريسستيشن دخل الحاله، الحاله دايت في العمر. طب يا عم خلاص افتح طلع البيبي، البيبي ستيل الايف، انت عامل له سامع بالسنوكي وسامع الهارت ريت كويس، افتح وطلع التشايلد. يقول لك لا انقلها على اوضه العمليات. عمليات انت العيان دايت، دايت خلاص هتنقل العمليات ليه؟ على مناء العمليات وعطل وفتح ودخل والاخر طلع البيبي عنده هارت ريت. الهارت ريت بتاعه صحيح 40 او 50 لكن للاسف النيوناتولوجيست اللي واقف ما عرفش حتى يعمل انتبيشن، ما عرفش يعمل حتى انتبيشن. هي لوست استكشاف. لكن لو كان راكب قدر الله ما شاء فعل كل الاعمار بدنا، لكن وي هاف تو دو اور بيست، وي هاف تو دو اور بيست عشان احس ان انا ام نوت نجلكت ذا تشايلد. ما عرفش يعمل ريسبشنز باي العيان، والله ما فيش شهرين ثلاثه لقيت واحد ثاني جاي برضه نايب بيقول لك دكتور سامح امبارح حصل ان بوست مارت نفس الحركه بالظبط. عملت ايه؟ قالوا لي برضه اخروني خالص. لا ده لو سكينه بيقال في الكتب، لو سكينه تقوم البطن طالع للشايلد بسرعه جدا قبل ما يضايم، قبل ما يضايم. لكن احنا للاسف الروتين بتاعنا مش حتى مش عارفين ازاي امانج حال بوست مارتم. بوست مارتم يعني خلاص الام دايت يبقى طالع نيونيت سليم، ويعيش خالص ويبقى كويس جدا جدا لو انا طلعت في البروبر تايم مش كنت قلت لك البروبر تايم البروبر ديسيجن مش هنقل لسه العمليات وحاسس عليها بس بنشرب حتى نون ستارلايت بسرعه وافتح واطلع للتشايلد وبعد كده ادي لي النيوميكس وادي لي النيوميكس لكن ما استناش لما العيان بنمشي يبقى اتاخر جدا جدا ودايمين العيان ماشي ده بالنسبه للاكويبمنتس والبريباريشنز اللي انا هحضرها يبقى لازم الانتركاتيو لازم الكاسبر بتاع الاسبرين السكشن كاسبر ولازم الامبريكال كاسبر ولازم الانتركاتيو الاساسيه اللي مش الانتركاتيو بس هشرح لكم عليها ربنا يسهل ان شاء الله الانتركاتيو لازم الامبو والماسك مهم جدا يا جماعه مهم وانت بتحضر الامبو كمان تتاكد ان الفالف شغال والا هترابشر اللنج ده الامبو هو ده الفالف بتاعي هو هنا هو الفالف بتاكد ازاي بقفل الماسك جامد واعمل امبو بيطلع اير الماسك لكن لو قفلنا الامبو لو قفلنا هنا الامبو اهو الماسك شغال لكن ممكن لو اتقفل مني غصب عني ساعات بس ده الحمد لله شكله ما بيقفلش ده ما بيقفلش الحمد لله لان لو اتقفل في بعض الماسكات بيبقى فيري دينجرس لانك بتدخل البريشر كله في اللنج ممكن يرابشر لك اللنج ممكن يرابشر لك الماسك الامبو ده يا جماعه الميجرمنت كالكوليتد الماكسيمم بيك بتاعته 30 ملم مركري 30 ملم ماشي دي اللي بيحتاجها اي نيونيتس او بريماتيو او لو بريماتيو ما بيعملهاش كومبليت بريشر اللي تعمل تقفلهاش للاخر المره اللي فاتت لسه الكوره بتسالني كان عندها حاله كسرت سنتين وبتعمل لها امبو فبتقول لها اعملي كده طبعا كده ما بياخدش خالص ما بتعملش جود فنتليشن لا ده انا عايز اعمل جود فنتليشن لازم وبسرعه خالص لان الريت بتاعي يبقى 40 او 50 طبعا هنا الاوبستراكشن بس من الماسك وبيبقى مع التشايلد بياخد بسرعه معاك وهو بيرد معاك فبيجيب نتيجه احنا جايين بنشتغل على الفاضي فبيبقى بيغيب على مين لا لكن في الثاني بيرد بسرعه قوي معاك ماشي ادي النقطه الثانيه طبعا ديت الامبو ديت بتبقى بتديني هل في بريسنج بدا سبونتينيوس بريسنج ولا لسه بداش من الباج اللي هي موجوده كونكتد للماسك اهم حاجه الثانيه ان الاند بتاعه الماسك من هنا هي من الامبو من هنا دي كونكتد للاوكسجين دي ده مكان الكونكشن اوف الاوكسجين ده مكان الكونكشن اوف الاوكسجين نبدا بقى الحالات بتاعتنا دي الطفل اتولد زي ما انت فاهم نمره واحد قلنا هعمل دراينج عشان امنع الهايبوثيرميا وللاسف مش بقول لكم للاسف بعض الحالات بتضاي من الهايبوثيرميا بتضاي من الهايبوثيرميا يبقى لا اعمل دراينج وبالذات للهيد ادي واحد كنت في مستشفى برايفت من حوالي شهرين طلبوا مني برضه اروح حتى مستشفى مع الاسيستنت معايا فجه قامت رميان ان الطفل حتى مش حاطط عليه فوق وبعد شويه جه الانستيست بدون ذكر اسماء بقى الانستيست جه قام جايب ازازه ميه ساقعه وقام كاتب على الشاشه ميه ساقعه وبعدين بقول له يا عم حرام عليك اللي ولد البيبي كان بي داي يقول لي يا عم الدكتور نيتش ده انتوا لسه محدثين ده احنا بقى لنا 20 سنه في الدكتور ده انت هتعلمني ازاي اعمل ريسبشن انت بسرعه عامل دايت ما رضيتش اتكلم وبتاع عشان ابقى كالم قلت لكم اهم حاجه تبقى كالم خالص ما شفت التشايلد وعملت سكشن كويس وبريشن كويس فوجئت بعدها بشهر اسبوع الاوبستكشن جاي تقول لي بتصح ممكن تاكسست معايا كل حاجه دي قلت لها معلش انا مش شغال في النيت دلوقتي انا ظروف ما تسمحش ان انا انزل في حاجه لكن المنوفرز يا جماعه كان فيري باد الابروتش حتى كان سيء قوي يعني انت حتى لو انت انا شفتش مش عارف الاستشفاء بتاع مين ازاي ده بالعكس انت كنت المفروض تعرفه يعني الجماعه اللي علمني الانتيوبيشنز الواحد بتاع انا الشجون الله يمسيه بالخير استاذ في معهد القصر الاسكندريه كان علمني الانتيوبيشن واحنا في السعوديه ما شاء الله عليه كان فيري كالم وفيري بيشنت وكان يحطوا له حالات من كلكعه خالص الانستيجيا وسبحان الله تعدي معاه سموث ما حصلش معاه الانتيوبيشن عشان كان فيري كالم قوي قوي قوي وفيري بيشنت خالص مع العيان وده اللي بقولكم عليه لازم تبقى هادي قوي وانت بتشتغل كان معايا دكتوره ما تنساهاش ابدا كانت فيري نيرفس كانت فيري نيرفس كنت بتمسك الليرجي سكوب تمسك الليرجي سكوب بس بتفتحه ما بيقيتش الليرجي سكوب بايظ جدا وحتى في الحيطه تخلي الاوضه كلها بقت عصبيه مش عارف الامبو مش عارف ايه انتوا مش عارف ايه تخضيب بتقول يا خبر هبت في الحيطه يعني تخلي عصبيتك ما تعرفش تشتغل. مره بعد شاش برضه كنت بعمل ريسبشن لحاله، الحاله اتولدت، الحاله دي حكايه بالتفصيل معلش عشان كان فعلا استفدت منها كتير. كانت حاله ميكونيوم اسبيريشن. المهم البيبي اتولد والدليفر مليان ميكونيوم خالص، وبعدين دخل بسرعه ايميديتلي في ديموزورك زي ما هنتكلم بعد شويه. المهم الاكسبكتيشنز اللي معايا في ميل نفس الايج كابتن، انا دفعتي نفس الدفعه تقريبا، بس واقفه جنبي بتعمل في الدليفري. فحد جابت البيبي تحطه قصادي، بص على الدواء، واحنا اثناء وانا شغال بالريسبشن بيبقى معايا دايما الباس اكسبيتر، الباس اكسبيتر اهو قصاد قوات بيتحط كده على الفاضي فاضي. الباس اكسبيتر بيتوصل على التشايلد على طريق جروب جروب على الجروب جروب ده البروب بتاع اول بيتحط في الليتل فينجر هنا كده كده، ده وضع البروب بالظبط كده في الديكتري او في الديكتري. دايما الباس سنتر معايا محطوط عشان يقيس الاكسجين ساتوريشن. فالمهم الدكتوره جت معايا وانا حاطط البروب وعملت الام وعملت الامبو باجنج، الام باجنج لقيت نيونيتس بدات المانجمنت من الصوره. بص تبص على الورق، الورق يا نهار ابيض، الواد ده الدكتور سامع وهوب قام كولابسد وقع على الارض. الدكتور تنسى كولابسد وقعت على الارض. الدكتور سامع الدكتور تنسى انا ماليش دعوه تموت، انا ليا بالنيونيتس بتاعي. وده فعلا انا ماليش دعوه ينادوا حد بتاع بطنه يعمل لها ريسستيشن، لكن انا الريسستيشن بتاعي النيونيتس بتاعي ده اللي يهمني قوي قوي قوي. كان موقف بصراحه يعني غريب خالص، يا نهار ابيض الواد هيموت، ودي قامت واقعه على الارض وكانت فيري اوبيز، قامت نازله يعني تحس ان حصل زلزال في الاوضه. الله يمسيها بالخير بقى. المهم بعد شويه دخلت ركبت بتاع دوت البتر فلاي عشان انام الفرق زي ما هنشرح بعد شويه، وظبطت التشايلد وعملت ركبت التيوب وعملت الامبو باجنج. ايدي بقى كلها مشغوله كل حاجه، والريجي سكوب داخل والتيوب داخل والامبو وشغال امبو، فمحتاج حد محتاج امبلايك كاسكو. مش فاكر كانت الدكتوره ديت قاعده في الاستقبال ده، فناديتها يا دكتوره فلان تعالي اطلعي بسرعه ركبي لي امبلاك الله. فداخله كانت بتلبس خمار وتحت خمار رخصه المنديل، فممنوع تلبس خمار اثناء ده. قامت خلع الخمار في ايه وبتاع، يا دكتوره عشان خاطر ما تجيش ناحيه الدكتور ركبي لي امبلاك بس هات، يا دكتوره عشان خاطر بالراحه كده خاطر ركبي لي امبلاك الله، انا مش ايدي مش فاضي مش عارف اركب امبلاك. برضه دخلت حاتم النرفس وقفت الريتابيلتي اللي احتملها عشان ابقى كوالم خالص. كان معايا احد الزملاء ما انساهوش ابدا، كان يخش على اليونيتس البيبي بيضاي بيضاي وبرادي كارديا وجاسبنج وبتاع، وداخل على غني عبد الحليم وشغال ويهزر ويضحك ويضحك ويكهكه وبتاع، البيبي بيضاي قصاد وسينوز وبرادي كارديا وشغال ولا كان في حاجه صار. ليه؟ عشان ياخد الاكسجين بتاعه. اديني تيوب، يقوم واخد التيوب بركب وشغال هات اكسجين مش عارف ايه، وشغال وشغال عادي خالص. سبحان الله كانت حادثه سرفايفر معاه حلوه جدا دي، وتعلمت منه ما شاء الله ان هو بيبقى فيري كالم خالص، فيري كالم. وساعات وبعد ما يطلع من اللي تصدق اللي احنا شعرنا ده هيشيل بدري من كل الستريس اللي احنا يبقى نيرفس، بس مدي لنفسه هدوء خالص بحيث ياخد الديسيجن صح. وده اللي بوثقه دايما في حالات الريسبشن تبقى كالم خالص خالص عشان تعرف تاخد الديسيجن صح. يبقى خد البيبي للشايب النيونيتش وحطيته قصادي وعملت دراين وعملت دراين وحركت الباسك سنتر وعملت سكشن سمبل سكشن بكاستر عشان انضف الاير واي. يبقى اول حاجه الدراين، نمره اثنين الاير واي. نبدا البريسنج، بدا سبونتينيوس بريسنج الحمد لله. عايز شويه ستيميليشن بسيط، اول حاجه بيبقى عندي تايمر على الريس سكيل ما بين كل مانور من الثاني ما بين من 30 الى 60 ثانيه، من 30 الى 60 ثانيه. لو ما تحسنش بشفت على المانورز اللي بعده. اول حاجه ما قلنا بنبدا على طول، الطفل بدا مفيش ريسبيريشن، عملت ستيميوليشن على السلابنج على السور تكتايل في ناس بتعمل بريشر على الدفراج انها بتعمل فليكشن للهيب وتعمل بريشر على الدفراج، في ناس بتجيب شويه الكحول سواب كده صغيره وستيميوليت الباك بتاع الشايب يعني عشان ثيرمال ستيميوليشن عشان تبقى ثيرمال ستيميوليشن ثيرمال ستيميوليشن. في ناس بتعمل سلابنج زي ما اتفقنا، في ناس بتغير الموف بتاع التشايلد، المهم يعني بيحاول يعمل سوليوشن عشان ياخد بريسنج. لو خد بريسنج يبقى الحمد لله، بحط له اكسجين فلاش بس عشان ايه بقى؟ اكسجين فلاش من التيوب بس على طول مباشره من غير امبو من غير ادي واحد. بعد كده لسه الطفل بعد 30 ثانيه 60 ثانيه نوت بيك اب والهارت ريت شغال معايا كويس نوت بيك اب لسه ما خدش امل. بساعده شويه ان انا انيشيشن بريشنج بالامبو باجي بجيب الامبو واحط الامبو بتاعي على الماسك بتاعي على الـ على الـ على الماوس بتاع الشايب الماوس والنوز ده الماسك اهو. دايما الماسك يا جماعه بيبقى سيباريتد ممكن كان بيه سيباريتد عن التيوب اهو ده الماسك وده الامبو. بركب احط الماسك في الامبو واقوم اعمل احط الامبو في الماسك واعمل بريشنج زي ما اتفقنا بعد ما كونكتد ما تنساش ان هو يبقى كونكتد الاكسجين لازم يكون في الاكسجين وابدا امبو. خد بريشنج واستنى شويه او اشيل الامبو خالص بدا سبونتينيوس بريشنج يبقى الحمد لله سرفايف وخليني بقى جاست اوبزيرف. مفيش بريشنج بفضل امبو بانج لمده 30 الى 60 ثانيه 30 الى 60 ثانيه ماشي. وعيني دايما على البلس اوكسيمتر الاوكسجين ساتوريشن كام. النورمال ساتوريشن بالنسبه للنيونيتس من 90 ل 92 بالنسبه للبريماتشور من 88 ل 90 يبقى النورمال بلس اوكسيمتر ريدنج. ودايما البلس اوكسيمتر يا جماعه بيبين حاجتين الاوكسجين ساتوريشن الاوكسجين ساتوريشن والهارت ريت. يعني لو وصلنا دلوقتي الكهرباء هوصله لكم بعد شويه الهارت ريت والاوكسجين ساتوريشن بيبقى فيري اكوريت في الاوكسجين ساتوريشن لكن ما بيبقاش اكوريت في الهارت ريت. يعني دونت ديبند اون على الهارت ريت اللي طلعه ماشي. لحد اول زي ما اتفقنا دراينج تاني ساكشن كويس وبعدين ما فيش بريشنج بالستيميوليشن ده حتى بالامبو باجنج والماسك وبعض الماسكات دي تنفع للبريمنشن تحتاج ماسك اكبر للبطول ميميتش لازم كل السايز بتاعت الماسكات تبقى افيلبل عندي. واعمل امبو شويه بالامبو والماسك لو ستيميوليتد وبدا كون سبونتينيوس بريشنج يبقى الحمد لله. لسه بعد 60 ثانيه مفيش امبروفمنت مفيش امبروفمنت والهارت ريت لسه كويس بشفت بسرعه بقوم جاي اعمل ايه؟ بشيل الماسك واركب اند تراكيزم ما تاخرش على الاند تراكيزم لان لو دخل في هايبوكسيا ممكن هايبوكسيا يجيب على كده ممكن يخلي مشاكل خالص بالذات لو لاقي الباس سنتر اللي قصادي بيدي ريدنج ان داخل اقل الساتوريشن بدا يقل معايا الساتوريشن بدا يقل معايا. يبقى نمره واحد الدراينج نمره اثنين الايروي انظف الايروي بالسكشن نمره اثنين اشوف السبونتينيوس بريشنج ما خدش اساعده شويه بالماسك والامبو بالماسك والامبو ما تحسنش بجيب اركب اندو تراكيزم. تركيب الاندر تراكيزم والله يا دكاتره اسهل مما يكون اسهل مما يكون اسهل من الاضغط 1000 مره اسهل من الاضغط 1000 مره. ازاي بقى تركب الاندر تراكيزم دي مهمه قوي قوي قوي. اولا لازم اضبط البوزيشن بتاع الشايب يبقى ستريت معايا بالظبط خالص زي ما قلت لكم الهيد عندي والرايت بتاعه هو الرايت بتاعي الرايت بتاعه هو الرايت بتاعي والليفت بتاعه هو الليفت بتاعي بالظبط بالظبط. النقطه الثانيه عايزكم بس تتخيلوا معايا شويه لان عايزكم تتخيلوا بسيط خالص. لما افتح اللمبه ديت اللمبه ديت بالنسبه لي انا رايت ولا ليفت؟ لا بالنسبه لي انا اللمبه يا جماعه رايت ولا ليفت؟ رايت لكم انتوا لكن بالنسبه لي انا وانا واضح كده ماشي كده ليفت صح كده؟ اللمبه ليفت. تذكر دايما ان اللمبه ليفت معناها ان انا هاخد التانج كله على الليفت سايد. بقوم مدخل اللابسكوب كده بالراحه خالص وشايل التانج كله انا بشيل الماوس لان الهيد عندي هنا الهيد عندي ناحيه هنا فباخد منطقه المجزله والتانج باخدها على على البليد ده واخدها وادخل التانج فيها واخليها كلها ناحيه الليفت. ليه على الليفت؟ عشان ليه على الليفت؟ عشان الليفت البلب او اللمبه تقيد لي الفيلد كلها تخلي الفيلد واضح جدا بالنسبه لي. الحته الكيرف الصغير ايوه اللي شايف ات ذا اند اوف ذا بليد دي فايدتها انك بتقوم رافع بيها سنه صغيره كده بترفع البوستيرو بارت اوف ذا تانج بيبان لك بقى اللارنكس فيري كلير والفوكال كورد واضحه والله زي الشمس مش محتاجه اي حاجه. ده مطلوب منك بسمك دي ماسكه هي بالظبط امسكه كده امسكه كده بالظبط وبدخل وبعد ما هدخل بقوم مدخل واخد التانج على الليفت واخد التانج على الليفت وشايله على الليفت سايد وابص بالفيلد الاقي الفيلد بقى واضح خالص واقوم داخل بالانتراكيال تيوب بالظبط جوه ما بين الفوكال كوردز بين الفوكال كوردز ما بين الفوكال كوردز وادخل الانتراكيال تيوب. الحاجات بقى اللي بتقابلك بقى صعبه بالنسبه لك ساعات بيبقى الفوكال كوردز بتسموها اوكسيبيتو بستيريو، يعني منتجة ناحية الاوكسيباتوري. فبتحتاج ان انت وانت عامل الامو باجنج وانت عامل اللانجوسكوب مركب اللانجوسكوب بتحتاج ساعات شوية بريشر على التراكية عشان تدايركت اللانج ناحية الانتيريو شوية. فساعات لو انت لوحدك ساعات بتعملها ازاي؟ بتقوم داخل ده كده وصبعك ده بيقوم جاي ضاغط على التراكية، فتبص تلاقي الفيلد بقى واضح خالص. لو عايز اسيستنت تقول له اضغط لي بس على التراكية، بيضغط لك على التراكية ضغطة بالراحة خالص كده، تقوم داخل باللانجوسكوب ومركب الانتراكيتور. المشكلة ان احنا ما نقدرش نتعلم الانتركير توب على الايف، لازم يتعلم على كادي بارت، لازم يتعلم على كادي بارت. وده اللي اتعلمناه، يعني اتعلمته اسماء بكتب القاهرة، اتعلمته عليه على ان بالتركيب الكاركب لازم على كادي بارت. زي ما قلتلك كنت شغال في مستشفى تبارك، وكان الكل اللي احنا قاعدين فيه مصر للطيران، بينه حوالي 3 محطات اتوبيس، فكان حالة كان مقضايا الساعة 2 الفجر، خدتها جري من الفندق لحد اليونت اللي احنا مستشفى تبارك ديت، وتعلمت عليه الانتراكيت سوب، وتعلمت عليه الامرايت الكشف، اتاكدت انه بيجيب بلاد فلو بتاع، بس كان كادي بارد، كان كادي بارد. الحاله الثانيه اللي انت عايز تتعلم فيها صح الحالات السكشن، لان السكشن بيبقى معاك بتاع الانستيشن، لو فيلد في الانتيويشن هيأسست وهيعلمك. وده اللي اتعلمته برضه هناك، اتعلمت ازاي اعمل انتراكيت سوب في الاول في السكشن. وكان الشرط الوحيد يعني قعدت 6 شهور شغال ممنوع من دخول النيويج، ليه؟ لازم تعمل انتيويشن، وشرط انتيوبيشن لوحدك بدون انستيشن. ليه؟ لان انت في الليبر روم هتبقى لوحدك، مش هتستدعي انستيشن، لكن في السكشن معاك بتاع الانستيشن كان هنا. فكان شرطه الوحيد ان انا اعمل انتيوبيشن. لغايه ما يوم جاب دليفري كان برضه محتاجين انتيوبيشن، فقال لي خش. عشان دخلت عملت له بسرعه ركبت انتركيب ودخلتها انجليش، قال لي ناو يو كان جو تو اي سي يو. دخلنا البيجات نيوتي اي سي يو، دخلت الاي سي يو بقى الحمد لله. من ساعتها ما خرجناش بقى لما جينا هنا. فما شاء الله واحد اشتغل في كل الحالات الامرجنسي، مش هتصدقوا واحد شاف حالات عدد شعر راسه من حالات النيونيتال ريسوسيتيشن من الايتج. يبقى الثاني بنعيد الكلام عشان يتحفظ، الدراينج اهم حاجه عشان عايز اسميه. نمره 2 الاكسجين محطوط على الفلاش اكسجين. نمره 3 الاير واي يبقى كلير، اعمل سكشن، اعمل سكشن مش فايدر سكشن، سنتر سكشن. بيبقى بعض الحالات ما تحتاجش سكشن خالص، بعض الحالات تحتاج سكشن خالص. نمره 4 قلنا البريثنج، البريثنج قلنا نمره 1 ابدا بالاكسجين فلاش عادي خالص. نمره 2 بامبو ماسك. نمره 3 بجيب الانتراكيال تيوب زي ما علمتكم بقى، باخد التانج على الليفت وببص على البوكال كورس واحط التيوب بتاعي. السايز بتاع التيوب يا جماعه مقاس ثابت قوي قوي، ما احطش كيلو على ما انا متذكر يعني، بس يعني كل ما اجيب بريد تيوب بحط 2 كيلو فيما فوق 2.5 على ما انا متذكر. لها قاعده بس انا نسيتها النهارده مش متذكرها قوي، اللي هي الويت زائد نص تقريبا او حاجه زائد 1، مش متذكر القاعده قوي، هقولها لكم المره الجايه ان شاء الله، لان ما بصيتش على انت كنت اول مره دي. ايه؟ الايج في 4 على 4. الايج في 4 على 4 صح كده، الايج في 4 على 4. الايج ازاي؟ مش الايج الويت بقى على 4؟ ما ينفعش الايج، الايج ده في الانفنس. عموما يعني البريماتيور بياخد 2، الفول تيرم بياخد من اول 2.5 لحد 3.5. ده في القاعده، البريماتيور ببدا ب 2، لكن دايما اللي بنستعملها في النورمال يونيتس هي الثلاثه، لكن ممكن من 2.5 ل 3.5 حسب الويت بتاع العيان، حسب الويت بتاع العيان. تقريبا انا متذكر الويت على 4، الويت في 4 على 4. او لا مش متذكر. هقولها لكم مره جايه عشان ما نتلخبطش. هقولها لكم مره جايه. اللينس بتاعها بقى برضو بيعتمد على الويت، ان انا ادخل قد ايه من التيوب، لكن اهم حاجه بعد ما ادخل التيوب بشيل الماسك واركب الانتركيت تيوب هنا في نفس المكان بتاع الماسك، بالظبط تركب هنا الانتركيت تيوب. واعمل ابو باجين واسمع الاير انتري على الرايت وعلى الليفت. في 90% من الاوقات بسمعه في الرايت احسن من الليفت. ليه؟ انا دخلت التيوب ودخلت التركيه وراحت في الرايت مين برونكس، دخلت في الرايت مين برونكس. المطلوب مني اعمل ايه؟ اسحبها شويه صغيره لحد ما يحصل ايكواليزيشن في الساوند، الرايت بقى زي الليفت. يبقى انا دلوقتي واقف عند البايفركيشن اوف التراكيه، عند البايفركيشن بتاع التراكيه. مهم جدا النقطه دي عشان اعمل اريشن لبوث لانجز، عشان اعمل اريشن لبوث لانجز. يعني في الاول بحب اركبها، في الغالب دايما بدخلها جوه شويه. لازم تبقى الليفل بتاعها عند الكوراينا، الكوراينا اللي هي البايفركيشن اوف تراكيه، عند قبل ما رحت البايفركيشن بتاع التراكيه، قبل ما تبقى رايت وليفت تراكيه. بونكس لايبرس بونكس اسمها الليفل اوف كورينا. الاصول الاصول وكنا بنعملها في السعوديه كتير قوي قوي ان احنا لازم بعد ما اركب انتراكيل تيوب بعد الاكس راي. الاكس راي بلاقي واقفه عند التراكيه عند الكورينا بالظبط. لو هي اقل شويه مش هبسحبها شويه، لو جوه شويه، لو هي بره شويه بزقها لجوه شويه. لكن بالكلينيكال لو تسمع الرايت تسمع الليفت لازم يحصل ايكواليزيشن في الساوند الرايت على الليفت. يبقى انا ركبت انتركيب ان بليس. الحاله مره بقول لكم برضو حاله بعمل ريسوسيتيشنز وكانت مولوده، كان الحاله بالظبط اتولدت مع بتاع الاوبيباينا، اتولد منه الهيب عشان ينزل الشولدر ما عرفش ينزل الشولدر خالص. قعدنا قد كده كتير 12 دقيقه، كل ده على التايمر. ما انا بحسب وبكتب كل حاجه عندي، ودي حاجات ميديكال ليجل، كل حاجه بتحصل في الدليفري لازم تتكتب للصبي عشان ما يبقاش عليك اي مشكله، وتبقى مشكله على الخطا عند صاحب الخطا، الاوبستريشنز النيرس الاكويبمنتس تجيب الخطا على صاحب الخطا. اتولد الدليفري كاتب اتولد الدليفري صدق في اوضه ساعه والتايمر شغال بتاعك شغال، اتولد بعد 12 دقيقه الهيد ما اتولدتش، الشولدر ما نزلتش، شولدر ديسبشن شولدر ديسبشن. يحاول يجيبها يمين يجيبها شمال يلف الهيد يحط ايده يحاول يجيب الشولدر، مستحيل الشولدر ما نزلش معاه. فين خالص يصير البيبي دايت؟ بعد ما دايت حصل كومبليت ريلاكسيشن فالشولدر حمله كومبريشن ونزلت الشولدر، نزل البيبي برادي كارد خالص 10 20 بالظبط بسرعه. تيوب في ساعتها زي ما هنتكلم بعد شويه، تيوب في ساعتها والتيوب اتركبت والامبو باجنج والادرينالين اتحط والامبو على اخره شويه ولقيت والتيوب ان بليس ومظبوطه تماما وامبو كويس جدا جدا ومهما كل حاجه مفيش فيها وكاردياك مساج وكل حاجه فين فين. فجه الكونسلتنت اللي شغال معايا سبحان الله قدرا فجه فكتب كده بالحرف الواحد ذا بيبي ريسوسيتيتد ويل اند شوف كومنت المهم قوي ان التيوب از ان بليس. اداه ان بليس يبقى انت يو ديد اور بيست يو ديد اور بيست. ليه؟ لانه سمع الرايت قد الليفت والليفت التيوب ان بليس يبقى مفيش ديفكت في الانتيوبيشن. التيوب مش بلوكت مش بلوكت ديستريكشن. الامبو ادم الامبو ادم بيحصل في انفليشن كده يبقى الامبو التيوب فاتحه. التيوب فاتحه زي ما هنتكلم بعد شويه في الميكونيا بتبقى بتحس ان التيوب مقفوله تماما كده قافله خالص مش مفيش يعني. لو قفلت ماسك كمان لا في ريزيستنس جامده جدا جدا. لا ليه؟ لان الاير لما خرج بره اللنج عمل كومبريشن اللنج بعد كولابس اللنج فمفيش انفليشن للنج خالص. الامبو بيبقى ريزيستنت قوي معاك الا الامبو ريزيستنت قوي معاك. يبقى الدراينج والاير واي والبريثنج قلنا بالسلابنج او بالستيميليشن وبعد كده بساعد بالامبو ماسك والامبو كل ده فين؟ بركب اندو تراكيال تيوب. بركب اندو تراكيال تيوب وافضل على اندو تراكيال تيوب لحد ما احس ان بي ويل ووقف الاندو تراكيال تيوب ان انا اشيل الامبو واسيب التيوب ان بليس اشوف البريثنج فيري جود خلاص اكمل. يبقى انا كده اقف قصدي عفوا يبقى كده انا خلاص وصلت لمرحله الريستريشنز وبعد كده اسحب التيوب وخلاص. لسه محتاج لسه ميكانيكال فنتليشنز يبقى بكمل على الميكانيكال فنتليشنز بالامبو بتاعي قبل ما انقله لسه على الفنتليتور لحد ما انقله على الفنتليتور. يبقى دي المرحله اللي بعد كده اللي انا بكتب اندو تراكيال تيوب. يبقى البريثنج بدا من الاكسجين بلس، نمره 2 امبو ويز ماسك، نمره 3 اندو تراكيال تيوب. وتعلمنا ازاي نركب الاندو تراكيال تيوب وازاي نعمل الامبو بتاعها. الريت بتاعي قد ايه؟ قلنا من 50 الى 60 يعني معدل واحده مع كل ثانيه، معدل واحده مع كل ثانيه لمده 30 الى 60 ثانيه برضه من دون 30 الى 60 ثانيه ولحد ما يتحسن من الشكل. وافضل على الامبو طالما في كومبليكيشنز حصلت معايا ومحتاجها. ده بالنسبه للايه؟ للمنوفرز من ناحيه الريسبيريشنز. طيب من ناحيه السيركيليشن يا جماعه لو الهارت ريت فوق ال 100 مالكش دعوه بحاجه. لو الهارت ريت فوق ال 100 مالكش دعوه بحاجه. لو الهارت ريت اقل عن 100 بنضطر ندي ساعات بندي اتروبين وساعات بندي ادرينالين. يا بدي اتروبين يا بدي انتروبين. بديه ازاي؟ بديه ازاي؟ بديه في الانتراكيال تيوب. هتوقع ان دي تيوب بقى تبقى تيوب الليفل هي بالظبط تبقى شكل تيوب زي دي بالظبط. الاند بتاعها يبقى شكل الحته المظبوطه. لكن للاسف مفيش عندي تيوب. بيبقى زيها بالظبط كده. فبحط في الانتراكيال تيوب وبركب فيها بقى الامبو ماسك كده بالظبط هي كده او هنيجي بقى احسن عشان الماسك يبقى كده الاند بتاعها هي دي بالظبط فالاند دي فبركب الاند تركيب تيوب على فرض دلوقتي ان دي تركيب تيوب واحط فيها الادرينالين واحط الادرينالين واقوم جاي حاطط فوق الامبو واعمل امبو ياخد الادرين ديستريبيوتد على اللنج يبقى الابزوربشن بتاعه فيري رابيد او الاتروبين او الاتروبين. وان كان اتروبين يا جماعه مش مكتوب في بعض الكتب، لكن احنا اشتغلنا بالاتروبين في الحالات البراديكارديا البسيطه. لكن هنبقى العيال بتديت معايا لازم استعمل ادرينالين. دي هنتكلم برضو بعد شويه واحنا ماشيين سيستماتيك كتير بالراحه واحده واحده. يبقى الهارت ريت اقل من 100 محتاج ان انا ادي ميديكيشنز بس. قال لي عن 60 اي ماست ستارت كاردييك مساج. الكاردييك مساج له طريقتين. اول طريقه مهمه قوي بالنسبه لنا اللي هي الثمب، ان انا بلف ايدي على الشايل واحط التو ثمب واربع يعني كده بلف ايدي كده احط التو ثمب اضع اللور سيرفيس السترنب واحط واعمل بريشر بيها كده. بحط ايدي حوالين الشايل كده واخلي التو ثمب على اللور بارت او السترنب وبعدين بعمل كومبريشنز. الكومبريشن بالنسبه دايما كنت فاكرين في الادلت الكومبريشن للامبو يعني 5 لواحد في الادلت، في النيونيتس 3 لواحد، 1 2 3 امبو، 1 2 3 امبو، 1 2 3 امبو، يعني واخدينه بالظبط كده بمشي كده اعمل كومبريشنز 1 2 3 امبو. حتى كنا من كان التيم بتاعنا لما نيجي نشتغل ريسبشن في الادلت كان عندنا حاجه اسمها 12 20 12 20 يعني حاله امرجنسي، حاله ضايف فرو مثلا 411 غرف 411 في حاله ضايف، فبنروح بسرعه للريسبشن تيم كله المستشفى كلها يبقى بتاع البطنه وبتاع البيدياتكس وبتاع الانستيزيا كل المستشفى تبقى موجوده ساعتها، بتاع الامرجنسي روم والناس بتاعه الاي سي كل دول بيروح ناحيه الاوضه بيبقى التيم عارف كل واحد عارف وظيفته. الحاله بيدياتكس يبقى الدكتور سامح هو اللي ماسك البيدياتكس، الحاله ادلت يبقى الدكتور فلان هو اللي ماسك التيم كله يبقى هو الهيد بتاع التيم. والثاني اسيستنت لو كانت حاله بطنه مثلا يبقى انا اسيستنت سامح اخش على الكارديك مساج اخش انا على الكارديك مساج، الثاني يخش على الامبو يخش على الامبو وهو مسؤول عن الدايجنوز والميديكيشنز. في نيرس ثانيه مسؤوله عن بتسجل كل ستيب حصلت، خدنا كام امبولا دورين تقول له 10 خدنا كام امبولا دورين كذا كذا، فيبقى التيم معروف السيستم بتاعه والبروجرام بتاعه. البروجرام يا جماعه في الريستريشن لازم يبقى ريتن ومكتوب ومتعلق في كل حته، في الاي سي يو وفي الامرجنسي روم وفي النيونيتال يونت بروجرام وفي السيستم 1 2 3 4. وده اللي قريته امبارح متك قوي ان هو بروجرامك على الاكوردنج لل اللي هي الامريكان اكاديمي اوف هارت امريكان هارت اسوشيشن الجمعيه الامريكيه للقلب حاطه بروتوكول كامل او بروجرام كامل للريسبشن قلت لكم ما بيختلفش عن الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده في الناس. يبقى نمره واحد برضه ما زلت الدراي وبعدين الاير واي وبعدين بريسنج وبعدين السيركيليشن. السيركيليشن قلنا البريفرال سيركيليشن بشوفها من البريفرال بلاد، لكن الهارت ريت عندي لو اقل من 100 بدي اتروبين او لو اقل من 60 لازم ابدا كاردييك مساج لحد ما يبقى بيك اب وادي جزء ادرينالين، لو مش بيك اب بدي ادرينالين لحد ما يبقى بيك اب وبعد كده اوقف الكارديك مساج. قد ايه قد اوقف الكارديك مساج؟ يقول لك اتليست من نص ساعه، من نص ساعه الى ساعه. طيب انت في نظرك كتير، لكن برضو هحكي لك على حاله سبحان الله. حاله نيو نورمال نيونيتس وطلع من عندي من الدليفري يوم ودخل في حاجه اسمها نيرسري اللي هو نورمال نيوبورنز في النيرسري في الحضانه. في الحضانه في الحضانه نشري نورمال نشري نيت كريبات وبيرضعوا وبتاع اول اوف ذا سادن لقيت النيرس بتاعه الحضانه بتقول ايه الحقيقه يا دكتور سامح البيبي شينوز والهارت ريت على البلس اوكسيمتر بايظ خالص نزل خالص في برادي كارديا في برادي كارديا بسرعه اديله تيوب مش لاقيين تيوب اديني امبو مش لاقيين الامبو ما هو نشري نورمال نيوبيز كلهم ميد وايز دايات زي ما احنا بنسميهم ميد وايز حتى بيبقى السلايد بتاعها بامبا النيرس يبقى بلو البامبا ديت معناها ان ديت ميد وايف لكن الزرقاء تبقى نيرس فكان كلهم لابسين السبلايز اللي هي البامبا يعني ميد وايف ما لهمش حاجه خالص بالنيرس جاست عايزين يرضعوا الطفل ويغيروا له ويحموه بتاع ده الروتين بتاعه لكن بسرعه اديني تيوب ما فيش فايده اديني لانج سكوب ما عندهمش لانج سكوب وانت شايف بيبي وطالع جاري النيرس في الدور الرابع الاي سي في الدور الثاني على السلم الاسانسير ولا حاجه نزلت جاري على الاي سي دخلت على الاي سي يلا حضروا لي بسرعه دخلنا البيبي اتحط في لحظه واحده انتوبيتد وبسرعه الانتوبيشن اتحط واتحط على البلس سنتر والميديكيشن جهزت وحطينا الادرينالين وبدانا امبو مساج امبو مساج امبو مساج المهم فضلنا على الكلام ده نص ساعه كلمت الكونسلتنت نص ساعة ريسبشنز مفيش ريسبونس. قال لي كمل الساعة. كملنا الساعة او قبل الساعة بشوية كده عند 2 ساعة اتصلت لي قلت له ده انا دلوقتي 40 دقيقة اكمل ولا ما اكملش؟ قال لي لا خلاص كفاية كده. بس اكتب كل اللي حصل. قلت له كتبت كل اللي حصل. قال لي خلاص ماشي. بعد 40 دقيقة والكاردياك مشاج وبيقول لك تيجي بقى كل وراك الادرينالين هات ادرينالين في التيوب في التيوب. بعد شوية بعد ما كان في التيوب بعد ما مليت في التيوب بندي في الانترافينوس. وبعد ما نديت الانترافينوس ما جابش ريسبونس اخر حاجة بقى خالص انتراكاردياك. انتراكاردياك الانتراكاردياك بسيط برضو قوي. بتجيب لونج نيدل وتخش في الفورس انتركوستال سبيس بيربنديكولار على الهارت. ليه فورس؟ لان الهارت في الاطفال صغير شويه ما بيوصلش كده وعايز لازم ابقى انتراكاردياك واخش اكزاكتلي للليفت سايد من الاسترنم. ما بروحش بعيد جنب الاسترنم بالظبط. غص في فورس انتركوستال سبيس بيربنديكولار على الهارت واعمل سكشن. لو لقيت بلاد بحقن الادرينالين. حقنا الادرينالين الحاله 40 مينت نو ريسبونس. واخدين بالكم شويه وحاطين المونيتور بتاعنا. المونيتور لقينا فلات بقى فلات المونيتور. خلاص يا جماعه فين دريس سبيشال. وسيبنا العيان وقعدنا وقعدت على الكاونتر اللي انا بقعد عليه وبكتب النوتس بتاعتي والالكتروز لسه بتاعت المونيتور شغال. لقينا المونيتور بعد شويه تيت تيت تيت بدا يشتغل المونيتور الثاني والهارت بدا يرجع تاني. قمنا قايمين كلنا بسرعه تاني بسرعه خالص والامبو اشتغل والامبو اشتغل والاكسجين اشتغل لقينا بيك اب وبدا اكسبريشن. طبعا بقى عين كان سيربرال بولسي او يعني حصل هايبوكسيك انفلوبس فروبات من البرين لكن اسمه سيرفايف معايا والريسبشن نجح معايا. وتاخر قوي على ما جه عشان كده بقول لكم ساعات بيتاخر قوي الريسبونس بتاع الريسبشن. اهم حاجه ان انت ما تمنعش الاكسجين انه يوصل البرين اكتر من 15 مينتس او على في بعض الادلت بيقول لك 4 مينتس. لو اكتر عن 4 مينتس بيحصل ديس بارت من البرين. ديس بارت من البرين مهم قوي. قلت لكم بقول لك ما انساش ابدا الحاله دي. طبعا كانت فيري سيفير سيريبرال بولسي والله يا جماعه. قعدت معايا قبل ما اجي للسعوديه قعدت سنه كامله في الحضانه مش عشان فنتليتد. كان جالها سيرومونس انفكشنز وكانت ريزيستنس من النوزوكومال انفكشنز لدرجه ان العيال الحكيمات ساعتها احتفل بعيد ميلادها الاولاني وهي في المستشفى. دكتور حضرتك انا هنبدا ان شاء الله حضرتك النهارده عندنا مؤتمر مش كتر الله في حضرتك طبعا. ماشي يا جماعة. يبقى دي نمرة واحد الايروي البريسي الايروي والبريسينج والسيركوليشنز. واتفقنا هعمل ايه في السيركوليشنز الكاردياك مساج وال كاردياك مساج ومكونات الادرينالين. قلنا طريقة الادرينالين نمرة واحد في الاندو نمرة واحد في الاندو تراكيرس ادي نمرة واحد. نمرة اثنين انترافينوس في الامبلايكال لاين. عشان كده بقول لك اتاخر شويه في قطع الامبلايكال كورد عشان لو احتاجت الامبلايكال فينز تدي فيها الادرينالين تدي فيها الادرينالين. ادي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الادرينالين بعد الانترافينوس بدي انتراكارديك وشرحنا ازاي دي انتراكارديك. ماشي يا جماعه. ده ازاي اركب الانتراكيل تيوب وازاي اعمل سبيشنز يبقى الاير واي والبريد سيركيليشنز او الدرجه اللي اتكلمنا عليها. نيجي بقى ايه المشاكل اللي هتقابلك اثناء السبيشن. ايه المشاكل اللي هتقابلك اثناء السبيشن. اول حاجه بالنسبه لنا اتكلمنا عليها الهايبوكسيا. الهايبوكسيا الهايبوكسيا قلنا حد الاكسجين باي طريقه من الطرق اللي احنا اتفقنا عليها يا بالماسك يا بالانتراكيل تيوب يا يبقى اكسجين فلاش في الاول قبل الماسك. طيب ايه اللي هتقابلك تاني؟ infant of diabetic mother. infant of diabetic mother دايما الطفل ده بيتولد عنده هايبوجلايسيميا. لو انت عملت بي ام اس فيكس بسرعه كده بصيت عليه هتلاقي له ال او اقل من 40 ملم. كلمه ال او معناها اقل من 40 ملم مركي. يو ماست جيف جلوكوز 10% الدوز بتاعتي 6 ل 8 سي سي بير كي جي بولس دوز. 6 ل 8 بير كي جي بولس دوز ده في حاله الهايبوجلايسيميا. ما تنساش ابدا في حاله برضه انفت اوف دايبيت مذر البيبي اتولد وبعد ما الهيد نزلت دخل في كونفرشنز. دخل في كونفرشنز بنعمل جلوكوز تيست طلع بقول لكم اللي هو قمنا بديك جلوكوز الكونفرشنز او توقف الشرايين. ليه لازم نازل جاي بوجلاكشن وبفضل حاطه اوبزرفيشن ثلاث اربع ايام والجلوكوميتر شغال كل ساعتين بعمل جلوكوز تيست بحيث اشوف البلاد شوكر قد ايه البلاد شوكر قد ايه. دايما بعلق بالدكستروز 10% بس على الكالكوليتد دوز زي ما هنتكلم عليها المره الجايه في حالات ان احنا ازاي بتحسب الفلويدز بتاعت النيوتروس ازاي بتحسب الفلويدز بتاعت النيوتروس. مهم قوي برضو الكالسيوم. ساعات بيبقى العين نازل هايبوكالسيميك ما تعرفش ليه، تخش مثلا وانت بتعمل سبيشال تقول دخل الكربوبيدال سبير، كربوبيدال سبير تيبيكال بتدي كالسيوم، كالسيوم 2 سي سي في الكي جي، 2 سي سي في الكي جي انترافينسلي فيري فيري فيري سلولي، فيري فيري سلولي. ده المشكله الثانيه. المشكله الثالثه اللي بتقابلك ساعات اللي هي الميكونيوم اسبيريشن. الميكونيوم اسبيريشن يا جماعه بتبقى مشكله كبيره قوي قوي، لان المشكله ان الميكونيوم بيبقى ستيكي على الالفيولاي، ستيكي على الالفيولاي. لو حصل هو بيعمل اسبيريشن بيعمل لي على طول بيدخلني في نيموسوركس، دخل لو رابشر حته من الالفيولاي يسموها فالفولار فالفولار نيموسوركس، ان كل ما يعمل اسبيريشن يطلع اير، يجي يعمل اكسبيريشن يقفل على الاير، فبيحصل اكسترا بالمونري ريشن في البلورا، في البلورا ده في النيموسوركس. النيموسوركس اثناء الريسوسيتيشن لازم تتصرف بسرعه. طب اشخصه ازاي الاول؟ اول حاجه بعد ما اركب التيوب الاقي فيه ريزيستنس جامده صديق، جامده جدا، بحس ان انا بنفخ مفيش حاجه خالص بالظبط. بقول لكم كانك يعني لو قفلت دي كده وكده، شوف ريزيستنس جامده قوي قوي قوي يعني قدر المستطاع. ساعات بقول لكم ما بتبقاش عارف تعملها بريش خالص. ففي الحاله دي بتعمل ايه؟ بتركب باتر فلاي وتجيب كونتينر صغير كده سترايل وتحط اللي هي السكان بتاعنا العادي، والايه الحرف بتاعه بتشيل الكفر بتاعه وتحطيه اندر ووتر، وتخش في السكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، سكند ميد كلافيكولار سبيس ميد كلافيكولار لاين، وبقوم حاطط التيو بتاع ابص الاقي بابلنج بابلنج، وبص الاقي الجنرال كونديشن بتاعت ان هي بتتحسن بسرعه جدا. ده حصل نيموسوركس، وده الحاله اللي قلت لكم عليها اللي حصل فيها السكشن كولابسد معايا نيموسوركس، وبعمل امبو ريزيستنس فبسرعه قمت مركب التيوب. اول ما ركبت الباتر فلاي اشتكت عند الكوستال سبيس حصل بابلنج، لقيت الجنرال كونديشن اتحسن والفلاشنج حصل والاكسجين سيبريشن زاد والهارت ريت رجع لطبيعته. ليه؟ لان الدلانج ري انفليتد تاني وبدات تجيب ريسبونس معايا. دي من الحالات السبونتينيوس نيموسوركس. طيب بعد كده بس ملحوظه صغيره، لو انا بعمل مانوفرز لحاله نيموسوركس مش في حاله ريسبشن، بنركب شيست تيوب سايز 8 او 10، شيست تيوب سايز 8 او 10 ومكانها يختلف في الفورس انتركوستال سبيس، فور انتركوستال سبيس انتيريور اكزيلري لاين، انتيريور اكزيلري لاين، وابقى دايركتد سلايتلي ناحيه الميديا سباين، وابقى دايركتد سلايتلي تحت الميديا سباين، وانا بركبها على الابر بوردر اوف ذا لور ليب، يعني حتى الانتركوستال سبيس مش سايبه في الفاضي، لا ده انا بحطها على الابر بوردر اوف ذا لور ليب. ليه؟ لان اللور ليب تحتيه ايه؟ اللي عاوز الابر ليب في الاند بتاعته الفين والارتري والنير، فاكرين كلمه فان اللي كنا بنحطها في الاناتومي، كل دول موجودين في اللور بوردر بتاعه الابر ريب، لكن الابر بوردر اوف ذا لور ليب هي البوني بارت بتاعه الريب، البوني بارت بتاعه بحطها فيها وبركب الاند وتركيال تيوب سايز 8 او 10 واحط بعد كده بعمل لها كونكشن للاندر ووتر سيت، كونكشن للاندر ووتر سيت. ده لو ركبت نيموسوركس. ده بالنسبه للنيموسوركس وازاي امانوفر نيموسوركس. طيب الميكونيوم اسبيريشنز هعمله مانوفر ازاي؟ الميكونيوم اسبيريشن بيبقى الطفل مولود جرينش خالص، حتى الامبلايكس تبقى جرينش. لازم اعمل حاجه يا جماعه اسمها التراكيه اللافاش. في ناس بتعارض التراكيا لافاج، لكن التراكيا لافاج لقيته مكتوب حتى امبارح على النت يو هاف تو دو تراكيا لافاج. ازاي؟ بقوم بالظبط كده بركب التيوب، بركب التيوب بتاعتي ان بليس، ده هعتبر ان دي تيوب، ده الاند بتاع التيوب، ومركب التيوب والامبو شغال معايا، بقوم بدخل نورمال سلاين او صوديوم بايكارب، بحط 2 نص سنتي او سنتي، بحط هنا واقوم اعمل له امو 1 2 3 شويه صغيرين، وبعد شويه اجيب كاستر سكشن كاستر رفيعة جدا تخش جوه التيوب، واجيب السكشن كاستر واشفط اشفط السلاين اللي انا حطيته يطلع لك جرينش خالص خالص. بعد شويه احط تاني نورمال سلاين نص سنتي واعمل امبو عليه وارجع اعمل سكشن امبو وارجع اعمل سكشن امبو لحد ما يجي السكشن دي جايه مش اسبيريتد تبقى جايه ايه؟ كلير. ساعتها بقى انا متاكد ان في الاغلب الحالات بتبقى بتسرفايف ما شاء الله. لكن الكلام الجديد في الكون اسبيريشن يو هاف تو جيف سيرفكتنت، يو هاف جيف سيرفكتنت، لان انا قلت لكم ان الميكونيوم لما يبقى ادهيزف على الالفيولاي يمنع الريلاكس كروكويل بتاعها او الالاستيستي بتاعها في الالفيولاي، فالحاجة اللي بترجع الاسوس للنورمال اللي هو السيرفكتان. السيرفكتان ماشي يا جماعة. ده لو حالة ايه ميكونيوم اسبيريشن سيندروم. واهم حاجة ميكونيوم اسبيريشن سيندروم قبل من كده ان هو ساعة الدليفري وزهد يقولك ان انت لو الاسبيريشن مش مش مش مش صح صح انت تشفط الماوس والنوز قبل ما يحصل سبونتينيوم فيشن. حتى لما يتحط عندك على الريسوستير ولسه ما خدش بيسنج بيقولك ساكشن الاول كل الميكونيوم قبل ما تعمل استيميليشن للبيشن، لان كل ما تشفط احسن كل ما تقل الكومبليكيشن بتاعت الميكونيوم اسبيريشن. ماشي يا جماعه. يبقى ده في حاله الميكونيوم اسبيريشن. البريماتيور، البريماتيور في الغالب هبص لاقي الريسبيريشن محتاج ضروري انتوبيشن. في السيفيلي بريماتيور بالذات محتاج انتوبيشن. همشي الروتين بتاعي 30 ثانيه اوكسجين 30 ثانيه امبو، مفيش ما جابش ريسبونس بركب الانو تراكيال تيوب واحطه على الانبو واعمل اعمل انبو لحد ما انقله على فنتليتر، لان في الغالب بيبقى محتاج فنتليتر محتاج فنتليتر. ده بالنسبه للحاجات دي. يبقى اتكلمنا الاير واي، عفوا الاول الدرايف وبعدين الاير واي وبعدين البريثنج وبعدين السيركيوليشن، وبعد كده زي ما اتفقنا الكومبليكيشنز اللي ممكن تقابلني ايه، زي قلنا زي حالات الميكونيا، زي حاجات الانفنت دايبيتيك مازرز، زي حالات ال الانفنت دايبيتيك مازرز، الميكونيوم اسبيريشن، البريماتورتي. البريماتورتي اهم حاجه كمان بيقول لك الهيت، تخلي الهيتر عالي جدا، وساعات بيقول لك بيجيب بلاستيك كفر بتسمح بالهيتر انه يخش وما تسمحش الهيتر انه يخرج. ده في الحالات السيفير بريماتورتي، بتاعت الحالات السيفير بريماتورتي. اخر حاجه اللي بالنسبه للريسبشن اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم هقول لكم على، وانت بتعمل ريسبشن تعمل اكزامينشن للسايد ازاي وانت بتاكل الكاستر في النوز. خلينا نشوف سيستماتيكي الفيس عادي خالص، وانت بتعمل كاستر اسبيريشن فبتدخل الكاستر في النوز بتستبعد الكوان الاتريجيا بتستير كوان الاتريجيا، بتبص على الماوس وانت بتعمل ريجيسكوب او بتبص على الفيس او بتبص حتى بتورش بتشوف الكليفت ليب او كليفت فالنس، تسمع الشيست والهارت كويس. اي مرمر على الهارت لازم تبقى ريتم ان في هنا هارت ان في هنا مرمر مصنوع. ليه؟ لان الله اعلم ايه اللي موجود. يبقى انت بتستبعد كل الامكانيات، تشوف الابدون في سبلين في ليفر في اي انوماليز، بتشوف الباك بتتاكد ان الباك كويس قوي عشان تتجنب النينجو سيل ونينجو مايرو سيل والحاجات دي كلها بتبقى. انا مره شفت حاله عمري ما شايفها في حياتي والله يا دكاتره، الهيد قد كده 10 في 10 والمنينجو سيل 40 في 30 حاجه فيري باد، لدرجه ان رئيس القسم قال لي انزل عشان اعمل ريسبشنز وبلاش دعي للفيروس ريسبشنز. يعني ايه؟ يعني لو دايت منك سيبها الدايت مشكله، اعمل ريسبشنز نو بيبقى كده كده نو نيد فور اكتف ريسبشن. يعني اعمل ريسبشن على ايه؟ حاجات بسيطه كده عشان تكتب بس انت عايز ريسبشن. الواد نزل عملت تيوب لقيت الساتوريشن 100% ايه الحكايه يعني؟ الواد كويس خالص، ركبت تيوب يا بيه الوضع كذا كذا، ما صدقنيش ساب العياده بتاعته ونزل لي في الدليفري روم في العمليات ونزل في الريكفري روم وقعد طلعه فوق، طلعناه في الاي سي يو، اتحط في الاي سي يو سبحان الله اتعملوا العمليه واتشالت النيجي مايروسي وبقى نورمال شايف وفنها عنده ثلاث سنين بعد. ده الباك، وتلاقي دايما على اللور اند اوف ذا باك والبوتوكس مونجوليان سبوتس جرين ديسكفريشنز، دي نورمال موجود في بعض الاسباب اسمها مونجوليان سبوتس بلوش جرين او جرينش بلو ديسكفريشنز ديت المونجوليان سبوتس. وانت بتعمل بتجيب الجلاس ثرمومتر بشيف ريكتم عشان الامبيرفورت انس اكتشف الامبيرفورت انس. ادي واحده ثانيه الهيد جوينت يا جماعه، بمسك الهيد جوينت وامسك الهيد عفوا السايد مع اللور مع الليك واعمل لها ادكشن واعمل بوشنج للهيد ناحيه البودي واعمل لها ادكشن. وانا بعمل ادكشن لو حسيت بكليك يبقى دي كونجينيتال ديسلوكيشن هيب سي دي اتش كونجينيتال ديسلوكيشن هيب. لكن سي اتش دي اللي هي كونجينيتال هارت ديزيز، لكن السي دي اتش كونجينيتال ديسلوكيشن هيب. واعمل رايت واعمل ليفت لو في حاجه اكتب على طول كونجينيتال ديسلوكيشن هيب رايت جوينت، بكتب كده على طول. اللي مهم قوي وتخلي بالك منها بقى دي بقى اللي بتدعم مشاكل بيننا وبين الفرق ريسبشنز، بقوم ماسك الطب ورفرف شويه ومنزله مره واحده على ايدي الاقي المورز ريفلكس كانه بيحضن واحد، الاقي المورز ريفلكس كانه بيحضن واحد. لو المورز ريفلكس يونيلاترال والناحيه الثانيه واخد اير ريسبونسي واخد بوليس مان بوزيشن، بمعنى كده ان الريسبكتريشن شد على النك شد على البريكيال بلكسوس وقطع لي حته منها او عمل انجري لحته منها. فلازم اكتب كده لوست اوف مور ريفلكس اوف رايت سايد ومعناها اير ريسبونسي. كانت بتحرق دم الريسبكتريشن ان انا اقول له وانا في اوضه العمليات بعمل المورس ده انت ليفت ايربز يمين يبقى هيتجنن ليه عايز وانا بنقله ولا بتاعه لا ده جت منك وانت بتنقله للاي سي ولا للنشري لا قبل وانا واقف على التيبل عشان كده بقول لكم النيشر اكزاميشن مهم جدا جدا جدا ميديكوليجال وعشان يعني شيف يور سيلف تحط نفسك في الشيف سايد محدش يقدر يعلق عليك حاجه اهم حاجه مهمه جدا جدا جدا امورز ريفليكشن مجيني لاترال على طول ده ليفت ايربج او رايت ايربج والمستيك عند بتاع الريزكشن شد على النك مش بتاعك بقول لكم كانوا بيتهلبيت لكن كنا على حاجه النقطه الثالثه بقى اخر نقطه هتكلم عليها ومهمه قوي قوي قوي قوي قوي بعض الاسبيشال يا جماعه بيستعملوا المورفين والبشدين الاصول البشدين والمورفين ما يستعملش قبل الدليفري بثلث ساعه بعد الدليفري يعني الشفيت الطيب بثلث ساعه لو استعملوا قبل ثلث ساعه من الدليفري يعني في قد يعني اتولد الطفل قبل 20 دقيقه بيتولد فيري سيديتي مش هتصدق بيبقى شكله ايه طفل نايم الهارت ريت مكويس والبريثنج ضعيف خالص خالص ونايم قافل عينه الستار القافله زي اللي بيسموه في كاريكاتير اللي شاربين مخدرات وشاربين مورفين بتاع دهوت كوكايين وحاجات زي كده عينيه نص مقفوله ومفيش كراين وسيديتنج خالص خالص ده من البسيدين والمورفين لازم ادي الانتيبيوتيك عندي التنفيذ بتاعي النالوفين او الناركان الناركان مهمه قوي في الريسوسيتيشن الناركان الدوز بتاعتي 2 من 10 ملي جرام بير كي جي 2 من 10 ملي جرام بير كي جي في نيونيتال ناركان بس ما اعرفش افيلابل هنا ولا لا بس يقولوا انه افيلابل في القاهره بس للاسف مش موجود هنا النيونيتال ناركان عباره عن امبول الامبول 2 من 10 على طول فانت بتدي الامبول كامل في الكوادرا سيكشن ماسل الاكشن بتاعه بيبدا بعد 2 مينتس 2 مينتس بالظبط تلاقي الريسبونس بدا يتحسن والنتيجه بتاعته كان لكم اصعب الحاجات ان انت ما تشخصش البيتادين او مورفين سيديشن مع الشك او يقول لك ان انا بولدها نو بين ولادها بدون الم يديها يهريها بيتادين ومورفين والبسبشن اللي كانوا معانا كانوا ناصحين قوي ساعه ما تودي كراين يبقى كراين جاوب وحطوا لك على الستير بعد بس الاولاد فلان ليه بدا السيديشن بتاعه البيتادين والمورفين اللي بيجي يشتغل على البيبي ففي الحالات دي الناركان از فيري امبورتنت بدي الناركان 1 دوز وبعد 10 مينتس لو مش دوز بيك اب والكونسنتريشن بدا يتحسن وبتبدا يتحسن في الحالات دي بلجا ان انا ادي انذر دوز انذر دوز لو بيدياتريك امبول افيلابل بدي 2 امبولز لو مش افيلابل يبقى بس الدوز بتاعتي 2 من 10 ملي جرام لكل كيلو 2 من 10 ملي جرام لكل كيلو الناركان مهم قوي بديه في الكوادرا ريسبشن طب ليه ما بتدوش انترافينس وجدوا الابسوربشن في الكوادرا ريسبشن يعني تكاثر سيم ذا سيم ستيمولانت ذا سيم افكت بتاع الاي في فاحسن تديها في الكوادرا ريسبشن ما تديهاش انترافينس ادي نقطه جايه مهمه تاني اسوء حاله برضو بتقابلنا اخر حاجه هنتكلم عليها لو العيان اتولد حاجه سمعته عن نوبين النوبين ده برضو نوع من انواع السيديشن بس للاسف ملوش انتيدوت والله يا دكاتره كان بعض الحالات اتولد سيديتنج خالص لدرجه ان انا بدي الناركان امبول واثنين وساعات بدي الثالث ولسه شديتنج خالص وكنا ساعات نضطر نحطه على الفنتليتورز ثلاث اربع ساعات على ما الافكت بتاع النوبين يروح ولذلك ممنوع استعمال النوبين في حالات الدليفري الا اذا كان 12 ساعه قبل الدليفري لكن ممنوع استعماله كشديشن في حاله الدليفري كده خلصنا من النيدر ريسبشن اتكلمنا على الكوميونيكيشن بتاع الكون بتقابلني مع النيدر ريسبشن اتكلمنا على النيدد اكزامينيشن مهم جدا جدا يا جماعه عيان شاكك ان هو منجوليان او كريتن او هايبو عفوا اسمه ترايسوم 21 ترايسوم 21 اللي هو المونجول لازم تكتب كويري مونجول ليه تلاقي سلانتنج اي ديبريشن نزل فوت والسيميا انكريسز والتو بقيت خالص اي كونجينيتال انوميا شايفها موجوده تالبس اكواينو فيروس تالبس اكواينو فالجر كل الحاجات دي لازم تسجل في الاكزامينيشن بتاع النيدد بين الافشنسي بتاع النيت اللي عمل اكزامينيشن الحال مش تسيبها كده ويكتب ودي بقى الاكزامينيشن فيج لا لازم تبقى كلير قوي وواضح قوي وانت بتعمل اكزامينيشن للنيونيتس نيونيتس يا جماعه انت بتعمل انت اول واحد بتعمل اكزامينيشن للشهر ده if you miss something it will be missed لو الدنت مشت يبقى انت ابريشيت انت الحمد لله ديسكفرد اكوجينيت الانومالي في الفيرست مش اورز فيرست مينتس ان هيز لايف مهم قوي قوي يا جماعه عشان خاطر الاكزامينيشن وجربوه حتى على نورمال يونيتس اعمل اكزامينيشن بتبداوا من الهيد من شعر الراس والى اخمص قدمي من الاي تو زد ما شاء الله بص تشوفنا حاجات قوي بولي داكتلي عن صباع شاذ زياده صباعين زياده، صباع زياده في كل لم، الحاجات دي لازم تسجل في النيدل اكزامينشن، في النيدل اكزامينشن. ان شاء الله المره الجايه يوم الاربعاء الجاي، لان بيقولوا في مؤتمر بكره، ان شاء الله الاربعاء الجاي هنتكلم على حاجتين اثنين بس ان شاء الله، وهننهي الحاجه بسيطه خالص. هنتكلم على النيونيتال ريسبيراتوري ديزيز، وهنتكلم على الريسبيراتوري ديستريس سندروم والميكونيوم اسبيريشن ثاني، وهنتكلم على الابنيا، وهنتكلم على كونجنتال انوميليا. الموضوع الثاني اللي هنتكلم عليه اللي هو الجوندس، الجوندس. الموضوع الثالث اللي هناخده بالظبط في خمس دقائق النيونيتال سيبسس، النيونيتال سيبسس ومنينجايتس ونكريتيكولايتس. وبكده ان شاء الله نختم المحاضرات بتاعتنا كلها. اي اسئله يا جماعه قبل ما نختم؟ اي اسئله؟ في حته مش مفهومه ولا حاجه؟ ايه انتوا ما بتردوش ليه؟ اي اسئله عشان جو حر؟ ماشي. اي اسئله يا جماعه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. عندي انا ايه دي نظام ايه البي اتش 57.2% 52 على الكليه. ايوه لا هايبر.